فالله سبحانه وتعالى واسع وغفور رحيم عفو كريم، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية المعصين، فهو سبحانه وتعالى في علاه أكرم الأكرمين، يغفر ويرحم ويعفو ويصفح في حقوقه. أما الآدمي فشحيح ولا يتنازل عن حقه في الغالب حتى يستوفيه، وإذا لم يستوفيه في الدنيا يستوفيه في الآخرة، حتى أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقتص للشاة الجرحاء من الشاة القرناء يوم القيامة يوم العدل الثاني، ولكي يقابل الله سبحانه وتعالى هذا العدل الثاني يقتص حتى من غير المكلفين، فما بالك بالمكلفين. فلذلك الله سبحانه وتعالى يستوفي حقوق تامة يوم القيامة، حتى أن الشهيد الذي يغفر له كل شيء وتثبت له شفاعة في 70 من أهله لا يغفر له الدين، حقوق الأدميين لا تمر. أقوى الآية الثالثة هذه الآية الدين، فحق الأدمي مبني على المشححة، وهذا يعني أنك لابد أن تتيقن من أمرين، إما أنك وفيته حقه وإما أنه قد عفى عن حقه، واضح؟ فلذلك يفرق العلماء بينهما في أحكام. فقال هنا حق الله وحق الأدمي، حق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، إذا أقر الإنسان على نفسه بحق من حقوق الله جل وعلا، أقر على نفسه بأنه زنى، بأنه شرب الخمر، بأنه سرق، استوجب حدا حدود الله جل وعلا، فهذا حق لله، قضى على نفسه بأن عليه كفارة، بأن عليه كفارة يمين مثلا أو كفارة كذا وكذا من الكفارة، هذا حق لله تعالى أقر به الأدمي، فهنا يجب عليه أن يوفي هذا الحق دين الله تعالى حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يقام عليه الحد. طيب إذا رجع عن هذا الإقرار هل يقبل رجوعه؟ يقبل رجوعه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم الصحابة الكرام عليه الماحل رضي الله عنه سفر، فاتبعوه بالحجارة حين وجد نفس الحجارة، وكان قد قضى على نفسه الزنا، الحد أقيم عليه بالاعتراف لا بالبينة، واضح؟ فأقر عن نفسه بالزنا، فلما رجموه وجد نفس الحجارة وأهل ما لم يحتمل رضي الله عنه تفرغ، فاتبعوه بالحجارة حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ألا تركتموه يتوب فيتوب الله تعالى عليه، واضح؟ فهذا دليل على أنه لو رجع، وقد أنا ثبت على نفسي أنه يقبل رجوعه في هذا الحق، لأن هذا حق لله ليس حقا لنا، وحق الله مبني على المسامعة، والأصل في الحدود أن المقدس فيها هو الضرر، حتى أنها تضرب بالشبهات، تضرب بالشبهات، ومعنى أنها تضرب بالشبهات أنه قد يكون الحاكم غالب على ظنه، يغلب على ظنه، يكاد يتيقن، يغلب على ظنه، وغلب الظن تنزل منزلة اليقين عند تعصب اليقين، يغلب على ظنه إن هذه الجناية وقعت، أن هذا الشيء الذي يستوجب حبس الحد وقع، ومع ذلك هناك شبهة تجعله ليش؟ تجعله يضرب الحد عنها، ولذلك لما أوتي لامرأة زنى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فسئلت عن ذلك فقالت كنت نائمة وأني رجل، يعني وهي نائمة، طرأ عنها الحد رضي الله عنه وأرضاه، واضح؟ قلت يا زياره اتحمل، قال كنت رجلك وفقني رجل، فضاق عنها الرغم من ان حمل امراه غير متزوجه، يعني هذه قرينه ظاهره جدا في الزنا، لكن لما قامت الشبهه ضرها عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتي بالحدث الغامضيه فاعترف، قالت اني زنيت فطهرني، فردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى عامين، ثم بعد ذلك رجع ومعها الرضيع مع الوليد فردها حتى واقصدها كل ذلك لو رجعت في إقرارها ولم ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل رجوعها. واضح الحدود مبنية على الضرب وحق الله تعالى مبني على المسامحة. فلذلك قال حق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. اسأل الله شيخة مش رايك من المحصن قد ما هو كده يعني حق الزوجة نفسها حق زوجته وحق المرأة اللي هو زمان لا أصل يعني. طيب هو بالنسبة للأصل في حدود فيها جهتين التغليب بكل أحد الجهتين يعني الأصل فيه حق الله وحق للآدمي مش كده حق الآدمي لأنه قد عرضه سببه بأقبع السباب وهو الإسلام والفاحشة وحق لله تعالى لأن هذا فيه حد المغلب فيه عند العلماء حق الآدمي لأن إقامة الحد فيه تكذيب للقاضي وهذا فيه دفع للتهمة عن المطلوب مثلا مسألة الزنا هناك حق مش للزوجة اللي هو هناك حق كلمة حق المجتمع في القانون المعاصر تساويها في كلام الفقهاء حق الله واضح؟ وهناك خلط في القانون وعكس المسألة يجعلون ما كان من حقوق لله يجعلون حق لله واضح؟ فالمسألة في القانون ليس فيها ضبط فتستخدمش مصطلحات القانون أفضل لكن هي هناك حق لله جل وعلا في مسألة الزنا وهناك حق لأولياء المبني بها هي بلد إراداتها إنما حق أولياء المبني بها لكن المغلب حق الله جل في وجل المغلب حق الله سبحانه جل في وجل سيما أنه أكذب نفسه قال أنا لم أكذب نفسه إذا أكذب نفسه سقط التهم عن أو سقط العار عن أولياء المبني به واضح؟ بخلاف لو أن الحد أقيم ببينة أو ثبتت جريمة الزنا ببينة لا رجوع لو أربع شهود شاهدوا عليه أنه زنا فيها لا رجوع لو أكذبه لا يحسب القول واضح؟ إنما هو قال أنا زنيت بفلان لو أنها اعترفت هي أيضا يقام عليهما الحد لو لم تعترف هي يقام عليه الحد ويكون قاذفا لها أيضا واضح؟ إن مفيش بينة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحديث العفيف لما جاء الرجل وقال النبي كان عفيفا لهذا وغنى بمضاعته وسألت أهل العلم فقالوا كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أمر بجل الفتى ثم قال وزوا يا أميس إلى امرأتها فإن اعترفت فارجم لم تعترف ليس عليها حد لم يجيش بينا واضح يبقى هو اعترف على نفسه للزنا فيقام عليه الحد باعترافه وهي لا يقام عليها شيء فيأتي ان شاء الله تعالى في الفتنة خلاص يبقى حدود الله سبحانه وتعالى مبنيه على المسامحه والحدود مبنيه على الضرب ولذلك لو اقر على نفسه بجنايه تستوجب حدا ثم رجع فاجرم نفسه فقط عنه الحد وامره الى الله جل في علاه قال حق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به حق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به لأنه كما قلنا مبني على المشاححة وهو أمر عسير الله سبحانه وتعالى يغفر يوم القيامة كل الذنوب التي يعني هي من حقوق الله جل وعلا أما حقوق الآدمي فلا يغفرها إما أن يعفو عنك صاحب الحق وإما أن يستوفي منك يوم القيامة ويوم القيامة لا درهم ولا دينار حسنات وسيئات فالأمر فيها عفيف فلذلك إذا قضى إنسان على نفسه بحق آدمي ثم أكذب نفسه لا يعتبر كذبه ولا يعتبر رجوعه في إقراره قال أقر بأن زيد له علي ألف ثم جاء بعد ذلك وقال أنا كنت أكذب أو ليس له عندي شيء واضح ما كذبته في إقراره لا يعتبر كذبه ولا يعتبر تكذيب نفسه ولا يتطلب الرجوع إصراري وتثبت عليه ويثبت عليه هذا الحق. وهذا مبني هذا يبنى عليه مسائل كثيرة في يعني في إساءة الحقوق في إساءة الديون في المضاربة في أشياء كثيرة. واضح يعني لو قال له علي ألف ثم ادعى بعد ذلك أنه ردها وأنكر الدائن ولا بينات يبقى الأصل عدم يبقى الأصل عدم الرد تثبت عليه الألف. يعني قال زين عمر أو عمرو له علي ألف واضح فأقر على نفسه بالألف يبقى الآن ثبتت في ذمته إيه؟ ألف. ثم بعد ذلك قلنا له رد الألف التي عليه قرض الثوب سألنا عمرو قال لم يدفع لي شيئا. قلنا لزيد هل عندك بينات هل عندك شهود أنك رددت الدين الذي عليه؟ قال لا. قلنا الدائن مكذب وأنت أقرت على نفسك والأصل وقاء مكان على مكان قال الأصل وراءة الذمة الأصل وراءة الذمة الأصل أن ذمتي بريئة. قلنا أصل براءة الذمة قد انتفى بإقرارك على نفسك بإيه؟ بالألف. أنت أقرت بأن ذمتك مشغولة بألف والأصل في ذمتك المشغولة أنها لا تبرأ إلا بيقين. الأصل الآن أن ذمتك مشغولة واضح لا تبرأ إلا بيقين وهذا اليقين إما بإقرار الدائن أنه قرض منك ألف وإما ببين أنك رددتها. فهمتم؟ لو أن مضاربا قر على نفسه بأنه ربح مضارب يعني عامل واحد فلوس نفسه شغال أساسي استفاد القراض والمضارب فعمل في هذا المال وأقر أنه ربح كذا وكذا ثم قال بعد ذلك صاحب المال المضارب لم يعطيني نصيبي من ذلك فسألنا مضارب فقال وفيته. الأصل قول ماذا؟ صاحب المال ولا المضارب؟ صاحب المال. صاحب المال ليه؟ لأن هو المضارب ثبت كلمته المختار اللي هو ربح. طيب ما الأصل في المضارب أنه أمين يد ويد أمانة لو قلنا قبل ذلك إن الأمين يصدق ليش؟ بيمينه لكنه أقر على نفسه أنه ربح أنه أخذ ثقة أنه ربح وأدركت ظهر ولم يثبت أنه دفعه إلى صاحب المال. قال حق الأدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به وتستقل صحة الإقرار إلى ثلاث شرائط البلوغ والعقل والاختيار. شرائط الجمع شرط والشرط هو الفريضة. الإخوة تشتكي من أن الحفظ تراكم عليها و المذاكرة تراكمت عليها ولا يجدون وقتا للمذاكرة بالرغم أن احنا كنا متواصلين أكثر من 10 أيام والسبب الحقيقي في هذا الأمر ليس كتابة الدراسة ما فيش كتابة الدراسة السبب الحقيقي هو إيه؟ أن ثلاثة دراسة وتوفاهم إخوة الرجل عمل اليوم إلى الغد مش بتاخد مقدمات أول بأول مش بتذاكر أول بأول صح؟ الشرط في اللغة ما هو؟ أيوه قلت عاملين مقصيصة عشان قول يا سيدي أنت عرفت من الإخوة اللي تنصبتهم بإسم الحقاوة لا تقبل منا حجة في الأسبوع تعليق أمن المصطفى اللي يأخذ تعليق أمن المصطفى اللي يأخذ لا التعليق سؤال كده هو حاجة من العدم من اسم حد طبعا اسم حد بس عرفتوني كده ها الشرط يا إخوة احنا دي أول محاضرة اسمها مصطلحات فقهية عامة ولما تكلمنا فيها قلنا هذه المصطلحات أبجديات الفقه ما ينفعش تكون ضد الفقه وانت مش عارف الشرط وبعدين كل ما تعدي كلمة شرائط في المسجد معرف الشرط لغة واصطلاح يعني المصطلح دي انت تقول يا شيخ خلاص احنا حفظناها زي اسمنا متقولهاش تاني بقى تهمنا لسه جاي جديد. ها؟ أحسن ما يلزم من عدم العالم ولا يلزم من وجود الوجود. شرط افتكر الوضوء تذكر الوضوء. الوضوء يلزم من وجود الوجود؟ يلزم من كونك متوضعا أن تصلي؟ لا مش كده أنت متوضع يعني هل الوجود تصلي؟ ويلزم من عدمه العدم يلزم من كونك غير متوضع ايش؟ عدم الصلاة شرعا الصلاة تنبطل هيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وفي اللغة تعريف أمر المستقبلين بالأمر. قال شرائط الإقرار البلوغ والعقل. فهذه شروط في المقر في المقر نفسه البلوغ والعقل. فالبالغ كغير البالغ الصبي لا إقرار بنقصه وضعفه و هو ليس اهلا للتعامل من شروط الاهليه للبلوغ صحيح ام لا؟ ما الدليل؟ هذا رفع القلم ده دليل على رفع القلم رفع التكليف دليل على عدم اهليه الصبي قبل البلوغ للتعامل. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم امرهم. قبل بلوغ النكاح ليس اهلا ان يدفع اليه ماله وليس اهلا ان يستعمل المال وبالتالي والاولى ليس اهلا ان يقر على نفسه بحقه اقراره على نفسه غير معتبر. وكذلك المجنون بالاولى غير العاقل وكما قلنا قبل ذلك العقل زائد البلوغ تساوي تكليف مناط التكليف العقل والبلوغ. والصبي والمجنون ضعفاء والله سبحانه وتعالى قال فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمله هو فليمله وليه بالعكس السفيه الضعيف والصبي من الضعفاء والمجنون من الضعفاء لا يستطيعون ان يعني يقرون على انفسهم وليسوا اهلا للاقرار على قال البلوغ والعقل والاختيار. فإقرار المكره غير معترف. لو أننا أقررنا الإنسان على أن يقر على نفسه بحق فهذا الإقرار بالغيب غير معترف. قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا قضى على نفسه بالكفر هذا قضى على نفسه بالكفر ولم يعتبر إقراره لأنه مكره. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز أمتي أو تجاوز عن أمتي خطأ والنسيان وما استكره عن الخطأ طبق الناتج عن جهل بالحكم او جهل بالحال او فقط والنسيان نسيان الحكم او نسيان الحال والاكراه بشروطه الشرعيه. قال وان كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد. ان كان بمال ان كان الاقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد اذا اقر على نفسه بالمال. ف يعني إذا أقر على نفسي بحق هذا الحق حق مالي فلا بد من الرشد. فالسفيه ليس من أهل الإقرار ليس من أهل التعامل وكما قلنا قال الله تعالى إن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا فليس هذا من أهل الإقرار. ولقوله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا لابد أن يكون رشيدا لكي يكون أهلا للتعامل في الأمور. قال وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه. المقر به الحق المقر به يصح أن يكون مجهولا ويصح أن يكون معينا. فمن الممكن أن يقول مثلا لزيد علي ألف

في الشرع ولا في اللغة فالرجوع فيه إلى العرف، فكل ما يعد فاصلا عرفا فهو فاصل. لكن العلماء قالوا لا تعتبر السعلة والشهقة والعصفة والنفس والسكتة اليسيرة من الفواصل التي تفضل باستثناء، يعني لو صلى عليه ألف ثم تنفس وقال إلا مئة أو عطف أو قدرته فعلا واستثنى بعد ذلك صح استثناءه. يبقى إذا وصله به الأشياء التي ذكرناها كالعطاف والسعال والسكتة اليسيرة هذه لا تضر بهذا الضابط ولا تفضل الاستثناء. قال إذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء، في حال الصحة أي في حال كون الإنسان صحيحا غير المريض أقر على نفسه بحق إقراره مقبول وهذا لا إشكال فيه، لكنه ذكر الصحة لكي يسوي بها الإقرار في حال المرض، والإقرار في حال المرض فيه إشكال وهو المقصود هنا في المرض المرض المخوف أي المرض الذي يموت فيه الإنسان. تكلمنا عن قضية الوصية والهبة، وقلنا أن الهبة حال الموت تنزل منزلة الوصية. ما الدليل؟ ارفع ايدك لو عايز. الهبة في مرض الموت تنزل منزلة الوصية، وإذا نزلت منزلة الوصية اشترطت فيها الشروط المشترطة في الوصية وانطبقت عليها أحكام الوصية، فهذا إشكال، فهي هبة في الصورة وصية في الحقيقة، لذلك نسميها هبة إيش؟ صورية تنزل منزلة الوصية. ما الدليل؟ هذا أهل الشام اليوم في صلاة الجمعة وضيت على الطريق، فالمكان كان ضيق جدا فعملت كده، فبعد الصلاة كان جنبي سوري ويبدو أنه حنفي، قال لي يا شيخ، قلت نعم، قال أين الكوع؟ قلت لا كنا نمر في نفسه يطلع لي قالوا هنا الكوع، قال لي أين الجوع؟ قالوا هنا الكوع، قال لي أين المرفق؟ قال لي هنا المرفق، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الكوع، الكوع كده أنت حاطط كده ليه؟ تظن إن ده الكوع؟ قلت له لا ما أظنش إن ده الكوع، قال لي ما هي كل العمود جنبي مش عارف الكوع. اختبار مفاجئ كده السر. قلت بطلع عليكم بقى. ما قاله إن ذكر للسيدة عائشة أني كنت قد وهبتك مش شاكر. طيب ان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه في مرض موته دعا ام المؤمنين عائشه وقال يا بني انك لاحب الناس غنى من بعدي واعز الناس علي فقرا من بعدي، واني كنت قد ولدت بي 20 جزازا من تمر لو كنت حرسيه قبضتيه، لان الهبه لا تلزم الا بالقبض، الهبة لا تلزم إلا بالفضل، لو كنت حزتيه كنت فضلتيه، لكنه اليوم مال الوالد، لكنه اليوم مال الوالد، طالما أنها لم تقبضه لم يدخل في ملكها، لم تلزم الهبة، هي في ملك أبي بكر، مجرد أنه وعدها بأن يهباها هذا الثمر، ولم تقبضه فهو ماله، ولا يمكنه أن يعطيها من ماله هبة وهو في مرض موته، لأن الهبة تنزل منزلة الوصية ولا وصية لوالد، لكن اليوم مال الوالد، وأنت لك حق في الميراث كتبه الله تعالى لك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التوصية للوالد، لا وصية لوالد، واضح؟ فالإقرار في حال المرض يشبه كأن الإنسان عاش طول حياته لم يقر بأن عليه مال لزيد، ثم يأتي في مرض الموت ويقول لزيد عندي 10,000، فكأنه يشبه أنه يهب هذا المال قبل

أو من التعاور أي التناوب. التعاور في الاصطلاح اسم لما يعار به وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع به مع رخاء عينه ليرد. وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع به مع بقاء عينه ليرد. اسم لما يعار به أي اسم للعارية ذاتها. الشيء المعار يسمى عارية، وعقد الإعارة يسمى عارية. واضح؟ يقول كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارة. تضمن هذه الفقرة حكم العارية وشرط الشيء المعار، وشرط الشيء المعار. فأما حكم العارية فقوله جازت إعارة، فالعارية جائزة بل مستحبة ومندوب إليها. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من يمنع العارية، قال ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. والنبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من جابر رضي الله عنه، من ابي طلحه رضي الله عنه وارضاه، وندب الى منيحه الابل والغنم كما سياتي، وهي اعارتها من اجل اللبن. فقال صلى الله عليه وسلم نعم المنيحه اللقحه الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. نعم المنيحة المنحة اللقحة أي قريبة العهد بالولادة، الشاة أو الناقة القريبة العهد بالولادة تكون كثيرة اللبن. الصفي الغزيرة اللبن الصفي، والشاة الصفي وزيرة اللبن تغدو بإناء وتروح بإناء. فندب صلى الله عليه وسلم إلى إعارة النوق وإعارة الشياء من أجل لبنها. إذا عارية مستحبة فيها أجر، وذم الله تعالى على منعها. قال كل ما يمكن الانتفاع به شرط في الشيء المعار أنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. هناك أشياء ينتفع بها مع فناء عينها بالانتفاع، تستهلك بالانتفاع، وهناك أشياء ينتفع بها مع رخاء عينها. هذا ينتفع به مع رخاء عيني. لو حضرتك أعرف الإنسان شهر اتكلم فيه هيخلص؟ مش هيخلص. إنما الشمع يفنى بالاستهلاك، دي شمع ينور بيها شوية النور بيها، والنور ما شاء الله على طول آخر، فأورد الشمعة فلم يأتي النور إلا وقد فنت الشمعة. يبقى تستهلك بالانتفاع، الماء يستهلك بالانتفاع، الطعام يستهلك بالانتفاع، مش كده؟ الثوب ينتفع به مع بقاء عين، السيارة ينتفع بها مع بقاء عينها، أنبوبة البوتاجاز صحيح، عيب صحيح، ها؟ ولا إيه؟ وتوقف، يبقى أنت فهمت، ها؟ لو عرفت أحسن. الأسطوانة نفسها الحديدية هذه لا تستهلك، وإنما يعني تبقى مع الاستهلاك، ينتفع بها مع بقاء عينها. لكن الحق أن الشيء المعار الغاز، وهذا يفنى بالاستهلاك. يعني الغاز هو المقصود، لو اديته الأنبوبة فاضية تروح املاها، يبقى أنت عملت معاه حاجة. هو مش عايز الأنبوبة، هو عنده أنبوبة فاضية في البيت، هو عايز إيه؟ الغاز. قال وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء، فهو يدخل في باب الهبة. وهبة متاب عليها، والهبة المتاب عليها فيها إشكال فقهي كبير جدا من الفقهاء. قال كل ما يمكن الانتفاع به، يبقى شرط في الشيء المعار كي يسمى عاريا أنه لا يهلك، لا يفنى بالاستهلاك الانتفاع به مع بقاء عينه

الرقبة والمستعير يملك المنفعة ولا يملك الرقبة يملك المنفعة مدة الإعارة ولا يملك الرقبة الشيء نفسه ملكا ملك لصاحبه فيشترط في العارية أن يكون في المعير أن يكون مالكا للرقبة أو المنفعة فإذا ملك المنفعة يجوز أن يعير أيضا لأنه إذا أعار لم يتصرف في الرقبة الرقبة مثل الصاحبة لم يخرجها عن ملك صاحبها إنما تصرف في المنفعة التي تملك خلص الإعارة واضح ولذلك يجوز للمستعير أن يعير بإذن المعير يجوز للمستعير أن يعير بإذن المعير صاحب شيء استعيرها أقول له إذا احتاجها إنسان مثلا استعار مني وأعطيه يقول نعم يقول له نعم قال تجوز العارية هذه شروط المعير قال بعد ذلك تجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم ثلاثها تجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة هل يشترط في صحة عقد العارية تقييده بمدة لا لا يشترط وصح أن تكون مطلقة غير محددة بمدة وإذا كانت مطلقة فللمعير أن يستعيدها متى شاء ويجوز أن تكون مقيدة بمدة وإذا قيدت بمدة فللمعير أيضا أن يستعيدها متى شاء لأنها عقد جائز وقد فرقنا قبل ذلك بين العقود الجائزة والعقود اللازمة إيه الفارق بينهما؟ يا جماعة دي ثمرة المرحلة التمهيدية الضوابط والقواعد والأصول اللي احنا بنذكرها احنا ما بنذكرش فروع على المسلك يعني ما بنذكرش مسائل متفرعة عن المسلك بنلتزم بالمتن فقط ليه؟ لأن احنا بنبين في هذه المرحلة فك الألفاظ ومعرفة الدليل وتحفظ المسلك وتعرف الضوابط والأصول اللي تنبني عليها المسائل بعد ذلك ودي ضوابط غاية الأهمية وممكن تقرأ مطولات لا تجدها يعني ممكن تقعد تقرأ مطولات بدل وهي يعني جمع من شتات حصيرة فاغتنمها لأن مش هتجدها بالسهل ها ما الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز بسيط جدا قول لازم بمجرد العقد وانقضاء الخيار يلزم الطرفين المضي فيه وتثبت في ذمة كل واحد مقتضى هذا العقد البيع عقد لازم الإيجار عقد لازم إذا أنت استأجرت من إنسان مكان لمدة سنة وجيت بعد شهرين قلت له والله أنا مش عايزه يجب عليك أن توفيه إيجار السنة إذا كان عقد على غير ذلك كيف يعني؟ يعني يقول لك لو انت يتجدد شهريا. لا نقول لك انت من الضمان اللي احنا عطيك اياه راح عليك. يعني هم اتفقوا لو العقد نقض هو عطيه ضمان مثلا شهر. فلو هو طلع خلاص هو راضي عن حقه بالشرط الجزائي مفيش اشكال. فما دخلناش فروع الاجاره في الاصل فيها ما عقد لازم. انت استاجرت منه سنه. لو جيت بعد شهرين طول انا ماشي تدفع أجرة في السنة وهو يجب عليه أن يمكنك من استغلال العقار بقية السنة لا يجوز لأي واحد منكما فسخ العقد النكاح عقد لازم كما بينا قبل ذلك هناك عقود جائزة أي لكل طرف من أطراف العقد أن يخرج من العقد متى شاء اسمه عقد جائز كالشركة عقد جائز واحد شارك واحد يفضل شريكه طول العمر غصب عنه لا متى أراد أن يخرج من الشركة يخرج الوكالة آية الكلام عقد جائز واحد وكيل واحد يفضل وكيله طول الحياة لكل واحد منهما أن يخرج من هذا العقد العارية عقد جائز الشرع نظر إلى طبيعة العقل وطبيعة البشر وحاجة الناس إلى هذا العقل. لو إحنا خلينا الشركة عقد جائز يبقى محدش هيشارك حد لأنه هيفرض عليه كل حاجة. ذواك يا لو إحنا خلينا العارية عقد جائز، أنت قال لك خلفني الإناء مثلا ده لو خلينا عقد لازم وبعدين انت كده احتاج تقول لك لا انا واخد منك شهر، طب يا عم ادهولي يومين هديهولك تاني، لا بعقد لازم تفشل يا عم ده بتاعي، طب مش مديك حاجه تاني، مش ده اللي هيحصل؟ صح. فلو جعل الشرع العاريه عقد لازم يبقى هيكف الناس عن هذه القصه، فلذلك جعلها الشرع جائزا. فيصح ان يوقفها بمده ويصح ان تكون مطلقه، وفي الحالتين لا يجوز للمعير ان يرجع بالعاريه، ان يرجع في العاريه قلنا انها جائزه، ان يرجع في العاريه بطريقه تلحق الضرر للمستاجر، يقول له اعطيني سيارتك مثلا اروح القاهره وارجع، يقول له ماشي، وبعدين هو على بعد اسكندريه يدخل بيه يقول له دي عقد جائز ارجع عايز ماشي، الحق به الضرر واضح؟ سلفه مثلا الإناء يضع فيه الطعام وبعدين هو بيطبخ يقول له هذا عريس هذا عقد جائز، طب يا عم الأهل هيجوز يقول له ماليش دعوة، عقد جائز ولا لازم؟ جائز، هو ده اللي اتعلمته بالدق شايف يعني. خلص في الحالة دي يعمل إيه تاني؟ ينتظر وإلا لا تعيد. لا الأفضل بل هو يستوفي منفعة الشيء بما لا يلحق به الضرر، يبقى للمعير أن يرجع في العارية متى شاء لكن بما لا يلحق الضرر للمستعير، لا ضرر ولا ضرر، قاعدة كلية متفق عليها وهي من أهم القواعد هي الخمس، الضرر يزال. تجوز العارية مطلقة ومقيدة لمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلافها. النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديها، وقال صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. لما استعار قدر عنه من صفوان بن أمية فقال له صفوان رصدا يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل عارية مضمونة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في العارية أنها مضمونة، فقال صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم، العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم، أنا عايز أقول لك قبل الحديث ده خدته كل الوقت، العارية مؤداة راجع إلى صاحبها مضمونة على المستعير، ها والمنحة يعني المنحة منيحة منيحة الشاة أو منيحة الإبل التي تمنح للبن مردودة، والدين مقضي. المنيحة مردودة ولا مضمونة؟ مردودة. واضح؟ العارية بل عارية مضمونة ده حديث تاني. والمنحة مردودة والدين مقضي واضحة، والزعيم غارم يعني الزعيم الضامن الكفيل الزعيم، كل هذا من أسمائه، والزعيم غارم يصح للمضمون له أن يطالبه أو يطالب المضمون عنه أي منهما بالدين. فهنا يقرر أن العارية الأصل فيها الضمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة. عندنا قاعدة الشرع وهي أن المؤتمن لا يضمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الدارقطني بإسناد صحيح لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن، فهناك يبدو أمانة ويبدو ضمان، الشرع قسم الأيدي من جهة الضمان وعدم الضمان إلى قسمين، يد أمانة ويد ضمان، يد الأمانة لا تضمن إلا بالتصريح، هذه قاعدة، الذي يثبت له حكم أن يده يد أمانة يعني مؤتمن في الشرع هذا لا يضمن إلا بالتخفيف. عندنا مثلا المودع، هذه أظهر صور الأمانة، إنك تودع شيء عند حد تأتمنه عليه الوديعة، يد يد إيش؟

حتى لو كان زنديق؟ حتى ده كافر مش زنديق، ده كافر. لكن النساء والأطفال عجائب لا يجب قتل الرجل، دي مسألة ثانية خالص. بس العلويين كفار باتفاق الملة الاثنى عشرية وكثيرون العلويين. طيب انا فاهم ايش نسوي؟ ولكن هل الكفر نقول عينا ولا كفر؟ عينا يعني ممكن كل من انتسب الى طائفه العلويه كافر مرتد. طب في منهم ما يعرفوش مثلا انه لا بعض الناس هم يقولون ان الله تعالى مثل فعلي، لا بقول لك يعني انا كان عندي صاحب قبل لا بقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله، انا عارفه وعنده نواقض ولكن ممكن يكون جاهز، فهل انا كفر عينا وخلال حب ممكن نفسه؟ ايش هو اذا كان يقول مرتد؟ طب انه مش علوي. لا هو بقول انا علوي وانا مع العلويين تمام، ولكن لما كلمته قلت له ده ايه رايك بعدي، كلمته عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهم. اذا استعمل التقيه ونفى عن نفسه معتقداته من الكفريه كلها خلاص نحمله على الله. يعني هو ليس الفرقه الباطنيه مثلا يقول بغير ما الفرقه الباطنيه ده من اكبر الفرق الباطنيه طبعا. انا بقول لك اذا اقر على نفسي، دخلتنا في موضوع ثاني، اذا اقر على نفسه بالاسلام ورد اقوالهم الباطله حملناه على الظهر وبينا له انه لا يجوز ان ينتسب له، وبينا اقواله الكفريه، فان اصر على الانتساب لهم كفر. الاحمديه مش كفر؟ خلاص الاحمديه والقادنيه كفر. قال من غصب مالا لاحد، قلنا ان الغصب من الكبائر وبينا الادله على حرمته. قال من غصب مالا لاحد لازمه رده، يبقى اولا ما يلزم الغاصب؟ يلزم الغاصب ان يرد ما غصبه وجوبا طالما استطاع الوصول الى صاحبه، يجب عليه ان يرد ما غصبه ان بقيت عينه، فان لم تبق عينه يرد مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما. بينا قبل ذلك ان الاموال منها ما هو مثلي ومنها ما هو متقوم، عليك السلام. ما هي المثليات وما هي المتقومات؟ ارفع ايدك هاتولي ميه، بات ميه خليك. ما هي المثليات وما هي المتقومات؟ لانها الدرس الماضي قعدنا نتكلم كتير العشره جنيه افتكروا. المثليات ربنا يعلمنا اياها، اللهم ارزقنا علما نافعا، غائلة العلم ترك المذاكرة، غائلة العلم ترك المذاكرة. العلم صيده والكتابة صيده، طيب سيوضك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين العوالي الضائقة. وبدي الشعر كده يعني. عايز تفهم يا دكتور. العلم صيد لابد أن تغتنمه. واغتنامه كتابته. ثم تقييده الصبر. وضبط الصدر أبرق من ضبط الكتاب، والعالم الحق الذي يحمل علمه في صدره أو أصول علمه في صدره، ضبط متن في فن من الفنون حفظا وفهما مع ضبط قواعد وأصول هذا الفن ومبادئه تعينك على استحضار جل مسائل هذا الفن بعد ذلك بعد الاصطراع والقراءة. والمثليات والمتقومات من الأشياء التي لابد أن تكون فاهما لها إذا تكلمت في البيوع والمعاملات. يعني مثليات يعني متقومات. أشياء المثلية أقولها. المقومات التي كانت تعنيها لكن المثليات تثبت في الذمه فيجوز. جزاك الله خيرا، ده اثر من اثار التخليط بين المثليات والمتقومات. المثليات تثبت في الذمه، المتقومات لا تثبت في الذمه. انما تثبت قيمتها، انما ما هي المثليات وما هي المتقومات؟ قول يا محمود. المثليات ما يحل احدها مكان الاخر بلا تفريق. احسنت، المثليات ما تقوم

وأن يدفع الكلفة اللازمة لأجل ذلك وأن ينقلها على نفقته. واضح؟ يبقى يجب عليه أن يرد المال أو مثله أو قيمته. قال لازمه رده، هذا أولا. وأرش نقصه، وأرش نقصه، الأرش الفارق، أرش النقص الفارق بين قيمة الشيء سليما كاملا وقيمته معادا أو ناقصا. لو أن هذا قيمته سليما 10 وقيمته منكسرا 6، إذا الأرش كام؟ 4. واضح؟ المقصود هنا بالأرش الذي يجب على الغاصب أن يرده في المذهب نقص أرش نقص الصفة أو أرش نقص العين. عندنا ثلاث أحوال، ثلاثة أحوال: أرش نقص الصفة، أرش نقص العين، أرش نقص القيمة. شيء ممكن يكون له صفات معينة تتغير قيمته بتغيرها، يعني دابة قوية في سن معين قيمتها 1000، غصبها الغاصب وردها بعدما كبرت في هذا السن قيمتها 500، يبقى هذا أرش نقص إيش؟ صفر. أرش نقص الصفر. سيارة غصبها جديدة، عزيله كما يقال جديد، وردها بعد 2 قيمتها وهي مستعملة بعد 2 زي قيمتها جديدة، يبقى هذا أرش نقص إيش؟ صفر. وهناك أرش نقص العين، إن عين الشيء المرفوض تنقص. يعني مثلا أخذ العبد غصب عبدا سليما ورده مبتور الساعد، غصب السيارة سليمة وردها وقد يعني أصيبت في حادث وكسر فيها الأشياء، يبقى ده نقص عين، فيها حاجات إيه؟ في عينها نقص. واضح؟ العبد في عينه أشياء نقص، فهنا يدفع أرش نقص العين. في المذهب الأرش الذي يدفعه الغاصب هو أرش نقص العين أو أرش نقص الإيش؟ الصفر. محمود انفضل. في المذهب الأرش الذي يدفعه الغاصب أرش نقص العين أو أرش نقص الصفر. وعندنا أرش نقص القيمة، وأرش نقص القيمة المقصود بأن قيمة الشيء تقل لا بسبب نقصان عينه ولا بسبب تغير الصفات، وإنما بسبب اختلاف رغبات الناس، اختلاف رغبات الناس. هذا الشيء مثلا لما غصبه كان الناس يرغبون فيه، طالع موضة مثلا فكان ب1000، الآن هو لم يستعمله أراد أن يرده. واضح؟ لكن بعدما قلت رغبة الناس فيه فصار ب500. هو هنا صفة الشيء كما هي لم تتغير، وعين الشيء كما هي لم تنقص، إنما الذي تغير هو رغبات الناس. فاختلف الفقهاء هنا هل على الغاصب أن يضمن أرش نقص القيمة أم لا؟ والمعتمد في المذهب أنه لا يضمن أرش نقص القيمة، وإن كان عندنا وجه في المذهب أنه يضمنها، وهذا هو العدل، والله تعالى أعلم. خلاص؟ لو طرحت بالمرور والزمن، يعني الحاجات مع مرور الزمن اللي بعض الحاجات بتقلت بس إذا قلت قيمتها من غير استعمال لها يبقى ده هو اللي احنا بنتكلم فيه، أرش نقص القيمة. إنما لو تغيرت قيمتها بسبب أن صفاتها تغيرت أو عينها نقصت فيدخل في أرش نقص العين وأرش نقص القيمة. إيه الفارق بين أرش نقص العين وأرش نقص الصفة وأرش نقص القيمة؟ أن أرش نقص العين وأرش نقص الصفة معتمد في المذهب، يجب على الغاصب أن يرده، إنما أرش نقص القيمة المعتمد في المذهب أن الغاصب لا يجب عليه أن يرده، وعندنا وجه أنه يرده. من غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله. فإن تلف، أي تلف عين المغصوب، ضمنه بمثله إن كان له مثل كما بينا، أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كان من يوم الغصب إلى يوم التلف. خلي بالك دي مسألة مهمة، أكثر ما كان من يوم الغصب إلى يوم التلف. إذا قلنا أنه سيرد القيمة، ليه يرد القيمة؟ لأن الشيء المغصوب متقوم ولا يقدر على عينه، أو الشيء المغصوب مثلي لكن لا يقدر على عينه ولا مثله، فيجب عليه أن يرد الإيش؟ القيمة. ارجع معايا للعارية، العارية قال فيها إيش؟ إذا تلفت يوم تلفيها، يضمنها بقيمتها يوم تلفيها. في الغصب قال يضمن إيش؟ القيمة. اقرأ كده، أكثر مكان من يوم الغصب إلى يوم التلف. ما الفارق بين العارية؟ ليه في العارية قلنا المستعير يضمن قيمة العارية يوم التلف، وفي الغصب قلنا يضمن بأكثر قيمة من يوم الغصب إلى يوم الغصب؟ صلي على محمد. تعذير؟ يعني مش تعذير، لا خلي بالك اصبر. يعني ايه؟ لو في حاجه هتأزم وهترن وهتعمل سلوك دلوقتي، العاريه تضمن بقيمتها يوم التلف، تلفت في يد المستعير اليوم، وكان قيمتها يوم ان تلفت كانت قيمتها 10، يبقى المستعير يضمن 10، لان المستعير ماذون له في التصرف فيها، فهو في الجمله ماذون له في ان يضع يده على هذا الشيء. واضح؟ وهو غير مطالب برد هذا الشيء الا عند تلف، غير مطالب برد قيمته الا عند تلف. الغاصب مطالب برد الشيء في كل لحظة، المستعير لم يطالب برد القيمة إلا إيه؟ إلا لما الشيء تلف. هو تلف دلوقتي كام؟ 10، خلاص يبقى يدفع 10. قبل ذلك ما كانش مطالب، طب قبلها اليوم كان 15، ماشي، بس هو ما كانش مطالب بالرد لما كانت 15. الغاصب مطالب في كل لحظة إنه يرد الشيء المغصوب. طيب هو غصبه 3 أيام مثلا لتقريب الصورة الآن، 3 أيام، في اليوم الأول المغصوب كان ب10، وهو مطالب برده اليوم ولا لا؟ مطالب برده. في اليوم الثاني المغصوب كان ب15، مطالب برده. في اليوم الثالث المغصوب رجع 10 ثاني، مطالب برده. طيب احنا بقى هنخليه يرد بأنهم قيمة؟ بأعلى قيمة وصل ليها الشيء من يوم الغصب إلى يوم، لأن هذا حقه المغصوب، حق المغصوب منه. واضح؟ في كل لحظة لما كانت ب15 كان حقه انه ياخدها ولا لا؟ وكان يجب عليه على الغاصب ان يرد، فلذلك اضمن اكثر القيمة. هو يوم التلف ولا يوم الغاصب؟ اكثر ما كانت من يوم الغاصب الى يوم التلف. في قول عندنا في المذهب في الغاصب. حد عنده سؤال؟ اكثر ما كانش يعني اكثر حاجة 10 15 كانت مش 20 لا قيمتها بس. خلي بالك بقى في نقطة عشان ننتهي من الغصب وبعد كده اسألك. أكثر ما كان، أكثر ما كان. قال أرش نقصي. إحنا قلنا يرد الشيء إذا كان عينه موجودة وإلا مثله وإلا فقيمته. ويرد عرش النقص. والنقص هنا المقصود به نقص الصفة أو نقص العين، وفي وجه في المذهب نقص القيمة. وذكر شيئا آخر هو أجرة مثله. يعني أجرة مثله؟ يعني حضرتك لو غصب السيارة سنة، جي بعد السنة يردها، نقول له تعالى لما غصبت السيارة دي كانت جديدة والآن هي مستعملة لمدة سنة، يبقى أنت مطالب برد إيه؟ أرش النقص. أرش النقص، وهذا نقص صفة. يبقى هذا أولا واضح، يبقى يرد السيارة ويرد أرش نقص الصفة. ثانيا مطالب بأجرة السيارة لمدة سنة، وهذا مقابل منفعة السيارة. السيارة لها رقبة ولها منفعة، احنا قلنا في رقبة وفي منفعة، لها رقبة ولها منفعة. انت اختصرت الرقبة والمنفعة، رددت الرقبة بقيت المنفعة وقد فاتت، يبقى لزمت رد قيمة المنفعة وهي أجرة المثل. يبقى يرد السيارة، هيرد أرش النقص، وهيرد ايش؟ أجرة السيارة لمدة ايه؟ لمدة يعني ضمان، وهذا يسمى ضمان منافع المغصوب. ضمان منافع المغصوب، الضمان ليس لرقبة المغصوب فقط يحمقه، وإنما ضمان أيضا لمنافع المغصوب. وإن شاء الله تعالى بعد العصر نتكلم عن الشفعة. لو أنا لو إنسان، كان في حد عنده سؤالين في غزة، طب هو اللي هو أكثر مكانة، أكثر مكانة يعني هو يضطر باللي هو إن هو هيدفع نقص القيمة. لا مش نقص القيمة، ده دي مسألة غير مسألة نقص القيمة. هو كان ممكن صاحب الحاجة مثلا أنا التصوير في الأول إن هو الحاجة دي كل يوم أسعارها مختلفة، فهو هنا لما يقول حاجة كتير في المذهب إن هو ما بيقررش بكده، لكن هو من العدل هو على الوجه الثاني ده. القرش بيرد عند رد العين أو رد مثلها، يعني هو هيرد العين، هيرد العين فقط، لا هيرد العين والمثل، وهيرد العين والقرش. انما الصورة الثانية دي اذا رد القيمة، مش هيرد العين بقى، العين مش موجودة، بيرد القيمة فقط. فهمت؟ انسان مثلا سرق 500 جنيه من 10 سنين، القيمة الشرعية ل 500 جنيه بتكلم عن نفسه، هيردهم 500 جنيه بقى. انا عايز ان هو بيرد يعني القرش نقص الصفة او نقص العين، فنقص الصفة ما فعلا نقصت عشان هو بعض مستعملها بيرد الفرق ده والفرق الصغير، لان دي النقود مثلية والمثليات برد ايه؟ مثلية صغيرة جديدة اصبحت بعض الغاز مستعملة، هو بيرد الفترة دي يعني نتيجة انها اصبحت من جديدة المستعملة، فبيرد الفرق ده من فوق ده اعتبر يعني اعتبر مقابل، هو اكنها مقابل الاجرة. لا طبعا فرق يا حسن، فجيت متأثرا صح؟ حضرت معايا الكلام على الرقبة والمنفعة؟ ما حضرتش، هذا بسبب تأخرك. من فات ومن غاب خاص، وأكل مصيبة وأحداث، من غاب خير وأكل مصيبة وأحداث، وما زال قوم يتأخرون حتى يغفرهم الله. هذه قاعدة عامة، أسأل الله أن يقدمنا وإياكم إلى كل خير، لا تتأخر عن طلب العلم. لا تغيب في خوضي. الشيء له رقبة وله منفعة. هو غصب ايه؟ غصب ايه؟ رد الرقبة بقي المنافع، فرد المنفعة لن يتمكن من رد المنفعة، لأن هذا منفعة وهذا الشيء